الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى من شروره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وقفنا في كتاب الحج عند باب الاحرام، فصل ويستحب ان يحرم عقيد الصلاه إما مكتوبة أو نافلة. يعني يستحب إن هو إذا أراد أن يحرم أن يتحين وقت الصلاة. شيخ الإسلام تيمية يقول الفريضة أفضل، يستحب أن يحرم عقيد فريضة أفضل، فإن لم يكن هناك فريضة فليس للإحرام سنة مخصوصة، مش حاجة اسمها سنة إحرام، إنما يستحب له أن يتحين وقت الصلاة أو سنة ويحرم عقب هذه السنة. ولو كانت تحية مسجد، أحيانا الإنسان بيدخل يصلي تحية مسجد في المسجد بعد الإحرام ويحرم بعدها، ومعنى كلمة يحرم بعدها يعني يعقد النية في بداية الإحرام، ده معنى كلمة إحرام، هو عقد نية فقط. أما بعد الإحرام محظورات وأشياء تتبع هذه النية، فربما الإنسان ينوي بقلبه الإحرام ويؤخر بعد ذلك بعض الأشياء كما سيأتي، إما مكتوبة أو نافلة. إنما لا يوجد الإحرام سنة اسمها سنة إحرام، إنما يستحب أن يحرم بعد صلاة. روى الأكرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيما أحب إليه، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال كل قد جاء، كل يعني ورد السنة بذلك وذلك في دبر الصلاة وإذا على البيداء، على البيداء يعني مشى في الطريق، على البيداء اللي هي الصحراء، علاها بمعنى خلاص ركبها وسار في الطريق، وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله. والمشهور الأول أنه هو يستحب أن يكون بعد الصلاة، لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهلا. الإهلال هنا لا سلبية، يبقى المستحب أن الإنسان إذا لبس لبس الإحرام يغتسل ويتطيب ويلبس لبس الإحرام ثم يصلي إن كان فيه هناك مكتوبة، إن لم يكن صلى سنة ثم يستحب له أنه بعد هذه السنة يعقد الإحرام في قلبه ويقول لبيك اللهم بالعمرة، ثم إذا ركب السيارة بدأ بالإهلال تلبية لبيك اللهم لبيك حتى يصل الحرم، وذلك أنهم لم يدركوا إلى ذلك ثم صار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود وفي سنده ضعف، ضعفه البيهقي وابن حجر المنذري وصححه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ورد أيضا أن يتصلب أهلا بعد بعدما ركب راحلته صلى الله عليه وسلم هلل بالتلبية، وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم، فيتعين الأخذ به وتقديمه على من خالف أو على ما خالف. يعني الروايات أتت هكذا وهكذا، والجمع بين هذه الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة وأهل بعد ركوب الدابة حينما صار. فصل وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنه عبادة محضة، فافتقرت إلى النية كالصلاة، عبادة محضة يعني الإحرام نفسه يحتاج إلى نية كالسبقية العبادة، زي الإحرام للصلاة وزي النية صيام الإحرام عبادة يحرم به أشياء، ولا يصح الحج والعمرة إلا به، الوضوء شرط في الصلاة، والوضوء ليس عبادة، لا تصح الصلاة إلا به، تحتاج إلى نية هكذا. ولأنه عبادة محضة فقط إلى نية الصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي الإحرام، لم يصر محرما وإن نوى الإحرام من غير تلبية عقد، لأن التلبية مستحبة، لو نوى بس بقلبه أنه محرم يكفي، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها، فلم يجب في أولها الصوم. وعايز يقول أن الصلاة وجب النطق في آخرها سلام، فوجب في أولها. فبيقول أن العبادة تنقسم قسمين، قسم تصح بمجرد أن هي بالنطق في الصوم والحج، وقسم لا تصح إلا بالنطق في الصلاة. والصلاة تصح بالنطق، دخول فيها بالتكبير، ولا يخرج منها إلا بالنطق اللي هو التسليم، بخلاف الصوم والحج يدخل بالنية ويخرج منها. وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نوى دون ما نطق، لأن النية هي الإحرام، فاعتبرت دون النطق. هنا القاعدة أن فق اللسان لا يؤاخذ به المرء، إنما يؤاخذ بما عقد بقلبه، بقاعدة القلب هو الأساس، وفق اللسان بمعنى الخطأ. واحد يغازل زوجته فلما رآها أراد أن يقول أنت جميلة، فأخطأ لسانه وقال أنت طارق، هو لا يقصد، هل تطلق؟ لا، يقول هذا فق لسان، لا يقصد، ولكن هذا الأمر يتدين به، يعني افرض كل ما يشوفه لا أنت طارق يقول أصل فق لسان، هذا لعب. إنما لو مر دون قصد وهو صادق بذلك فيكون العبرة بما نوى، وكذلك الأيمان وغير ذلك، كل العبادات الموكلة فيها النطق العبرة فيها بالقلب، ومن عقد عليه القلب. يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث تحدثني، فيقول اللهم إني أريد النطق الفلاني، اللهم إني أريد العمرة أو الحج، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبثني حالك فمحلي حيث حبثتني. هذا في بداية الإحرام، ينوي الإحرام، ثم بعد الصلاة يقول اللهم إني أريد العمرة أو الحج أو التمتع بالعمرة إلى الحج أو غير ذلك مما يريد، واللهم ويدعو فيسره لي وتقبله مني، وإن حبثني حالك فمحلي حيث حبثتني. ومعنى هذه العبارة أنه إن حبثه حادث أو شيء لا يستطيع بسبب أن يذهب إلى الحرم فيتم العمرة، حلاله مكان ما يحدث. أحيانا يركب الطيارة ويعمل حادث ويذهب إلى المستشفى ولا يفيق إلا بعد زمن، ما حكم إحرامه؟ لو كان اشترط الإحرام فمحل حيث حبثه فليس عليه شيء. أما لو كان لم يشترط ذلك فيكون عليه دم، لأنه تحلل قبل أن يكمل النسك. والمذهب أن يقول ذلك بلسانه ولا يصح الاشتراط بالقلب، يشترط على المذهب يشترط أن يتلفظ بلسانه. والمذهب أطلق الاشتراط لكل الناس، ولكن شيخ الإسلام تيمية قال الاشتراط يكون لمن خاف شيئا، كما فعلت كما ضباعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما خافت المرض قال لها اشترط فاشترط. فشيخ الإسلام تيمية استنبط منها أن هذا يكون في حق الخائف فقط، ولكن الراجح أنه يجوز الاشتراط على كل حال، وخصوصا أن الإنسان يخاف الحادث مرض يمنعه. الآن المرض لو خد حقنا ممكن يكمل النسك، أما الخوف الحقيقي خوف حادث ممكن يحصل حادث في السيارة يمنعه، وهذا ما يحدث كثيرا، يكون يريد العمرة ويفعل حادث يذهب إلى المستشفى ولا تساعده العمره. فالراجح انه يجوز الاشتراط على كل حال، لان الاصل الخوف من الصد عن الحرم بسبب شيء. لما رأت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، أهل يعني أحرم، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني فارض، ومنا من أهل بحج يعني مفرد، العمرة يعني متمتع. وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية يعني مريضة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، الثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم وغيره. ده فإذا الاشتراط في الحج والعمرة. طيب هناك مسألة، هل بمناسبة الاعتكاف، هل الاشتراط في الاعتكاف يقاس على الاشتراط في الحج والعمرة، ولا يقاس على الاشتراط في العبادة في النذر؟ اشتراط على يقاس على الاشتراط في النذر. يبقى الاشتراط في العبادات حاجتين، اشتراط في الحج والعمرة فلا خاص بالحج والعمرة ولا خاص عليه شيء، إن ده نسك يفعله فاشترط. لماذا لا يخاف عليه شيء؟ لأن الخروج من عمرة التطوع محرم، ولله الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله، بمعنى أن من دخل في عمرة التطوع حرم عليه الخروج منها حتى يكمل النسك بخلاف بقية العبادات. يبقى إذا الاشتراط في الحج والعمرة لا يخاف عليه بقية العبادات شيء. الاشتراط في الاعتكاف من قبيل الاشتراط في النذر. أما الاعتكاف المستحب فلا يلزمه الاشتراط، لأن ده مستحب هيشترط على نفسه إيه؟ وهو إذا تركه هيبقى فعل مطلوب، فعل ترك مستحب. أما الاعتكاف النذر هو ده بقى اللي إحنا بنقول ده مشترط فيه على حسب ما اشترط على نفسه، لأنه أوجبه على نفسه بشرط، أوجبه على نفسه بما اشترط على نفسه فيه. رجل قال لله علي إن نجحت أن أذبح شاة سوداء، اشترط في النذر أنها تبقى سوداء، يجب عليها أن يوفي بالنذر. قال لله علي إن نجحت أذبح شاة فإن لم أجد فدجاج، اشترط أن هو لو ما وجدش شاة يذبح دجاج، هو ما اشترط على نفسه. كذلك إن اعتكف وقال لله علي إن اعتكف أن أخرج ما شئت أو أخرج إلى كذا عملي، لهما اشترط. لا لازم الطرف زي اليمين. خلاص يبقى إذا الشرط في الحج والعمرة لا يقطع شيء، لأن بعض المشايخ قال الاشتراط في الاعتكاف كالحج. قال لا يقطع الاشتراط في الاعتكاف إلا إذا خد شيء أو أراد أن يفعل شيء كذا، وهذا كلام لا يقطع الحج مطلقا، إحرام له شروط مقصود لازم نقطع لازم ينقط، لان ده اشتراط. المذهب يشترط بالتلفظ، وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجب مجراه. ربما واحد مش حافظ كلمه وان حبسني حابس حيث فمحلي حيث نسى، فقال محلي حيث عجزت عن الوصول للحرم، يجري مجراه ولينسى يقول كلام معنى الكلام، لأن الله عز وجل لما يتعبد الناس بالدعاء بألفاظ مخصوصة، وإلا أصحاب اللغات المختلفة لو دعوا الله عز وجل، يعني رجل لا يتكلم لا يحسن الكلام باللغة العربية ويتكلم باللغة العربية يعني على قده، ولكنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل في سجوده وفي تشهده دعا باللغة التي يحسنها، هل هذا يصح أم الأفضل الدعاء باللغة العربية؟ الدعاء بما يحسنه، لأن هذا سيخرج من قلب صافي عن الأشغال، الشكر اللي هو ترجمة معاني الكلام الذي يريد أن يقوله، يقعد يفكر في معاني الكلام، فده يشغله عن الإخلاص في الدعاء وغيره. امرأة تعلمها ضعيف، فإذا أرادت أن تدعو دعت للعمية، فهل هذا الدعاء يسير؟ لا، بل بالعكس ربما يكون أفضل في مواقف، لأن المقصود من الدعاء هو الطلب من الله عز وجل في أي طريق. ولكن الدعاء الذي في الصلاة هو أفضل أن يكون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل الأدعية لمن حفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وعلم الدعاء، فده ربنا علمه الدعاء، فأفضل الأدعية أن يكون بدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود من هذه العبارة أنه متى ذكرها ولو بلغة أخرى يجوز. قال ابن مسعود: اللهم إني أريد العمرة أنت سرت فيه وإلا فلا حرج عليه. يعني ابن مسعود غير الله سبحانه. وهذا الأثر عداه في المغني لعلقمة، ورواه البيهقي بسند صحيح. ولأن المقصود هو المعنى، وإنما اعتبر اللفظ لتأدية الله، اللفظ عبارة عن قوالب للمعاني، المعنى ما دام موجود بأي قالب له يؤدي غرضه. ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله الخلق إلى أن يعشى، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان. واحد يريد أن يحج ولكن لا يعرف عنه الأفضل، الإحرام متمتع ولا قارن ولا المطلق، فهنا بيقول يجوز الإطلاق، يقول أنا محرم وخلاص، وقبل ما أطوف حب أحد يجوز له ذلك. روى أبو موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، يعني منيخ الجمل بالبطحاء قرب مكة، فقال لي: بما أهلك؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسن. هو مش عارف الرسول أهل بإيه، فأقرأ إحرام كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن، دليل على جواز ذلك. فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة، ثم أمرني أن أحل. يبقى أمره بالإيه؟ بالتمتع، صح؟ طب هو رسول كان متمتع، رسول كان خارج، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صرفه له لما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا وهو كان خارج، حديث متفق عليه. ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله، وإن تبين أن فلانا لم يحرم فرأس فرصه لم يحرم، فرأسنا قال إحرام مثل إحرام فلان، وتبين أن فلان ده لم يحج هذا العام، فله أن يصرفه إلى ما شاء قبل الفرص، كالمطلق يعني إحرام مفتوح، لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان، فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي الإطلاق. وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم، أو شك هل أحرم أو لا، فهو كالناسي لإحرامه، كأن واحد نسى هو أحرم به. والصحيح من المذهب أن حكمه ما لم يحرم، ما لو لم يحرم، فيكون إطلاقه مطلق، إحرامه مطلق. المسألة الأخيرة أن هو علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم، الصحيح أنه ليس كالناسي، إنما هو الإحرام المطلق. وللناس لما أحرم صرفه إلى أي نسك إن شاء، لأنه إذا صادف ما أحرم به فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها فإن فسحه إليها جائز مع الحل كما جاء يولا، لأن هو فرضنا صرفه أحرم بشيء وأراد أن يغيره يجوز؟ نعم، قبل الطواف، أي حاجة يعملها قبل الطواف أو قبل طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو الوقوف بعرفة، أي نسك من مناسك الحج أو العمرة أو طواف العمرة، طواف العمرة في المتمتع أو الوقوف بعرفة في القرن والمسلم. هو لو قال أحرمت بعمرة يبقى كده متمتع، وبعدين لقى نفسه لما دخل مكة يوم 8 ذو الحجة، قال طب انا هتمتع ليه؟ ما فيش وقت، انا هطلع على منى واطوف، ينفع يغيره؟ ينفع. يبقى يجوز تغيير النسك ويصرفه لما شاء ما لم يدخل في أول أركان الإسلام. وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليه الحج وهو جائز، وإن كان مفردا أدخل العمرة عن الحج وهو لا، يعني العمرة ما تخشش على الحج عند الحنابلة، والراجح أن العمرة يجوز لها أن تخش على الحج. يعني مثلا واحد أحرم بحج مفرد وبعدين بدا له أن يقلبها إلى عمرة عشان يبقى متمتع، يجوز هنا تقول لا، والراجح أنه يجوز. طب أراد أن يقلبها بحج وعمرة على سبيل الأقالب، هنا يقول ما ينفعش، والراجح أنه هو يجوز فرضه إلى أي شيء يريد، ولا يفضح في حج كما لو فعله معلم. إن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ولا تبطل العمرة بترك نيته، وإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. هو هنا بيفصل شوية عشان عندهم قاعدة بإن ما ينفعش إدخال العمرة على الحج، إنما يدخل الحج على العمرة ماشي، يعني يحرم بعمرة وبعدين يقلبها قران ماشي، يبقى المتمتع وليه قران، إنما ما ينفعش يبقى مفرد ويقلبه قران أو، ولكن الراجل إنه يجوز قلبه متى شاء. وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، إنه الإفراد كان حج وبعدين أدخل كان عمره كان معتمر كان متمتع وإن أدخل عليه الحج أصبح قارنا، وإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. والمنصوص عن أحمد أن يجعل المنسي عمره، يعني لو واحد ناسي يعملها عمره ويقوم، وده المذهب. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب، وهو ما صوبه الإمام المرداوي في الإنصاف، لأن ذلك مستحب مع العلم فما عدمه أول. فعلى هذا إن طرفه إلى عمرة فهو متمتع، حكم من فسخ الحج إلى العمرة، يعني كان مفرد وبقى متمتع. وإن طرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا لم يصح إدخال العمرة على الحج، ولا يلزمه دم القران لأنه شاك فيما يوجد، هو أصلا نادي وأحرم، والراجع كذلك كله أن الناس يعامل معاملة المصر لو يصده إلى أي شيء أراد، ويصح له الحج هنا وفيما إذا صرفه إلى المصر. فإن كان شكه بعد الطواف، إذا النقطة المهمة، لأن بعد الطواف كده طواف يعني إذا دخل في النسك طواف العمرة، لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، خلاص هو بدأ في مناسك العمرة. مناسك العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. ما دام دخل الاحرام خلاص مش لازم ينوي بما احرم به، يبقى لا، باقي الطواف والسعي، هو ده الفرق بين العمره والحج. لو طاف يبقى دخل العمره، لا بد ان يتم العمره، لان ادخال الحج على العمره بعد الطواف غير جائز. انما لو اراد القران لابد ان ينوي قبل الطواف، لان القران معناه ان هو هيحج ويعتمر بنسك واحد، ما دام طاف يبقى بدا في العمره، يبقى كده نسكين. فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في استحقاقه، ولا دم عليه للشك فيما يوجبه، إلا أن يكون معه هد فيجزئه عن الحج، لأن إدخال الحج على عمره في حقه جائز بعد الطواف. خلاصة هذا البحث أنه من أراد أن يصرف نسكه متى شاء قبل طواف العمرة جائز، بعد الطواف ليس له صرفه الا للعمره لان خلاص تم العمره ويبقى متمتع. وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد باحداهما ولا يلزم للاخرى قضاء ولا غيره، واحد قال انا هحرم السنه دي بحجتين سواء عن نفسه او عن نفسه وغيره، حجتين في نيه واحده لا تصح الا عن واحد بس، لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما في الصلاتين. واحد عليه ظهر وعصر، قال أنا هصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر، الاثنين مع بعض، الظهر أربعة الظهر أربعة، أنا هجمع النيتين، ما ينفعش، لأن دي عبادة ودي عبادة لازم دي لوحدها ودي لوحدها. ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغير من جنسه لم يلزمه للثاني يعني العمرة الثانية ولم يصح لذلك، لم يصح لو قتل نصفه ثم أحرم بغيره من جنس عمرة ثانية فسدت عمرته، بمعنى أن هو وطأ قبل الدعس هيعمل إيه؟ أو فسد الحج هيعمل إيه؟ هيحرم ثاني ويتم الحج وعليه الحج من فرض. فهنا بيقول ما ينفعش يجي بقى لما يحرم ثاني ويتم الحج ويكمله ان هو ينوي الحج الثاني ده عن حاجه ثانيه، خلاص الغي الاولانيه دي نيه ثانيه بقى خلاص دي عن ابويا، ما ينفعش لازم يتمها على الايه على النيه الاولى. لم يلزمه للثاني شيء، ولو نوى كده لم يلزمه للنيه الثانيه شيء ولم يصح هذه النية. فصل، هو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا لحديث عائشة. إيه الفرق بين التمتع والقران والإفراد؟ كان المفروض يجيب البحث ده خط في أول الإحرام عشان يعرف المعاني. التمتع معناه أن يحرم بعمرة ويخلصها يدخل الأول في أشهر الحج، أشهر الحج الأولى شوال أو شعبان، شوال وذوالحجة أو الحج، يدخل مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، يقص ويفضل قاعد حلال بدون إحرام في مكة لغاية وقت الحج، فيحرم مرة ثانية للحج، يبقى دي عمرة لوحدها ودي حج لوحده، ده بيسموه تمتع. القارن بيدخل بنية واحدة في إحرام واحد، حج وعمرة على بعضها لا يتحلل، يفضل قاعد في مشقة كبيرة. لما بيأتوا من سفر طويل وهم ويفضلوا قاعدين في مكة بالإحرام وعليهم محظورات الإحرام لغاية قبل الحج مثلا بعشرة أيام وقاعد في مكة بحر في مشقة، ويفضل محرم لغاية ما ينتهي النصف كله، ده اسمه قارن. والإفراد كذلك، ولكن الفرق بين القران والإفراد إن الإفراد نوى حج بس والقران نوى حج وعمرة، لأن الحج والعمرة عبارة عن مناسك متداخلة، الطواف والسعي في الحج والطواف والسعي في العمرة، فرق بين الحج والعمرة والوقوف عرفة. وبعض المناسك الواجبة كالمبيت بالمنى ورمي الجمرات وغير ذلك مما سيأتي. طيب هو بقى الأفضل إيه؟ ابتداء يجوز له أن يحرم بأي الأنساك الثلاثة، تمتع قران إفراد، زي ما هو عايز يحرم. التمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات يعني في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه نفس العام، في شروط في التمتع هيجيبها، ولكن المقصود هنا أحرم من مكة، ومش لازم يحرم من مكة، المهم يحرم الحرم خلاص. وهذا ما ذكره كثير من الحنابلة أنه لم يشترط أن يحرم من مكة. والإفراد الإحرام بالحج مفرد، والقران الإحرام بهما معا، الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة يعني عايز يبقى متمتع وبعدين يدخل عليها الإحرام بالحج قبل طواف العمرة. لما رأت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة يعني متمتعين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه حج فليهل بالحج مع العمرة يعني يبقى قارن، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، لا يتحلل حتى ينتهي منهما جميعا. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح، أحرم مفرد وبعدين عايز يخليها إيه قرار، ولم يصف قارنا لأنه لم يرد بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأخر، والراجع أنه يجوز له صفه لما شاء قبل الإحرام، له صفه لما شاء، وممكن أن يحرم بنسك ثم يغيره، ولا في معنى ما جاء به الأثر لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج ولا يغير ترتيبه، بخلاف إدخال الحج على العمرة. ومن طاف العمرة ثم أحرم بالحج معه لم يصح، طاف العمرة خلاص هيحرم بالحج إزاي؟ ما ينفعش يبقى قارن، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منه، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، يعني اللي معاه هدي يجوز له أن يدخل الحج بعد طواف العمرة على بناء على أن لا يجوز له التحلل لمن كان معه حج، لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديا، قوله صلى الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فلا يتحلل بطواف، يعني معاه هدي ده مهما يعمل عمرة مش هيتحلل، لازم ينتهي من النصف، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بسنة غيره، لأن الإنسان صلى الله قال لولا أني فقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به. فقت الهدي يعني إيه؟ يعني خرج من المدينة بلده ومعه هديه، معه الجمل بتاعه اللي هو هيتبعه في الهدي قرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالتحلل فاعتذر لهم بأن إحرامه بخلاف إحرامه، وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به. فمعنى كده أن اللي معاه هدي ليه أحكام غير اللي معاهوش هدي. اللي معاه هدي بقى سواء بقى عمل عمرة ما عملش عمرة كده كده لازم يخلص الحج اللي عليه. أفضل الأنساب ما هي؟ واحد عايز يقول أنا عايز أدخل في أحسن نسك وأفضل. العلماء اختلفوا في ذلك اختلاف كبير. الحنابلة قالوا أن التمتع هو أفضل الأنساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي واعتبر لهم قال لهم لولا أني معي سقط الهدي، يعني لولا الهدي لكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وحج متمتع. وده كلام الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة أن التمتع أفضل. وابن القيم قال بوجوب التمتع، ولكن الراجح هو المسألة أفضلية مش واجب. الشافعية والمالكية قالوا بأن أفضل الشيء هو الإفراد. لماذا؟ عبادة الوحدة زي بيت العبادة لا يدخل عليها حاجة تانية، وبعدين كل الإفراد كل التمتع والقران عليه دم، الإفراد معلهوش دم، بمعنى الدم ده معنى كده ان هو جاب حاجة غلط وذبح. ولكن الرب من الحنفية والحنابلة بأن الدم في التمتع والقران ليس جبران، جبران زي محظورات الإحرام، لا ده هو من النسب. فالدم في التمتع والقران من النسب وليس جبران. الحنفية قالوا أفضل شيء القران، النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعائشة رضي الله عنها عملتها خلاص يبقى هو ده القران. بس كان في عذر، عائشة كانت حائض وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، عشان كده اختارت الحنابلة وكثير من المعاصرين ان التمتع افضل الانساب. لما راى جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهل بالحج مفردا لما كانوا مفردين، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، يبقى تمتعوا وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم أو قدمتم بها متعة تمتع. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني أحللنا الحج مفرد. قال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقط الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلا. فقالوا قال ففعلوا اتفقوا عليه. وعنه من ساق الهدي فالقران افضل. ده اختيار شكل لسان ثاني، هو الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي، وهذا الراجح، لان من ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي يلزم ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل اذا كان معه الهدي. وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة متفق عليه، والأول أصح، يعني التمتع أفضل والمذهب، ولكن الراجح هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. وهذه الرواية رواها المروزي عن الإمام أحمد أنه انساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم ينسق الهدي فالتمتع أفضل. والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ندم على هذا الامر، قال لو رجع بي الزمن ثاني لم اسق الهدي وتحللت كما تحللت. وهذا أيسر على الحاد من القران والإقرار، لأن يتحلل بعمرات حلال ليوم الترويح، فيجوز له أن يستمتع بمكة كما شاء، إن شاء الله يروح قبلها بشهرين يقعد براحته. أما لو كان قارن أو مفرد فيبقى في مكة محرم زمن طويل، فممكن تتراكم عليه محظورات من قص شعر أو أظافر أو غير ذلك، ولدرجة أن كعب بن عجرة من طول الإحرام هوام رأسه قمص نزل وأذاه، فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، ففي مشقة في ذلك. فالأفضل والأيسر هو التمتع، فيدل على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفص وعائشة وعمران بن قصين رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. هنا عمر صح عن كل هؤلاء، كان متفق عليه كله، وعمر عن عمر صحيح رواه النسائي، وعلي متفق عليه، وسعد بن مسلم وابن عمر متفق عليه، وحفصة متفق عليها، وعائشة متفق عليها، وعمران بن قصين. كل ده ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي، يتحلل أن يكون معه الهدي. ومعنى حديث أنس، وهذا الأثر صحيح، هذه الأثار صحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. معنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منه. طب ايه معنى كلمه متمتع؟ الصحابه كانوا احيانا بيطلقون على القران تمتع، ماشي، كان بيسموه بالاسم ده، فكانوا يقصدون هذا الامر ان هو ما كانش قارن، ما كانش متمتع بالمعنى الفقهي. ثم بعد التمتع الاقرار، يعني افضل حاجه بعد التمتع ان يكون مفردا، لانه ياتي بنسكين كاملين، والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما. يعني هو يقول ادخل الحج على العمره، ناوي عمره وادخل عليه الحج قارن، ماشي، الكلام واضح. فهو هنحمل كلام ابن عمر وحفصه وعائشه بان التمتع هنا معناه قارن، جمعا بين الادله. ويستحب للقارن والمفرد اذا لم يكن معهم الحج أن يفسخ نيتهما بالحج وأن هي عمرة مفردة، ويحل من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير يصير متمتعين. ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال سلمة ابن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. فأما من ساق الهدي فليس له ذلك. يعني إيه؟ يعني هنا بيقول يستحب للقارن والمفرد إن لم يكن معه هدي أن يفسخ، ده حديث صحيح، يفسخ نيته وينوي تمتع. إن ساق الهدي الحل الثاني، فأما من ساق الهدي فليس له ذلك، للحديث والآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طبعا الإمام أحمد كان إمام أهل الحديث، وعنده من الآثار ما يستطيع أن يفتي على قدم ثابتة بدليل. فإذا تعرض له واحد سلمة بن شبيب قال له ذلك، فيعرض عليه الأدلة، وقال: عندي 18 حديثا في ذلك، كيف أثبت الفتوى بهذا؟ هذا دليل على أن الأئمة المجتهدين كانوا يفتون بالكتاب والسنة وليس بآرائهم ولا أقوالهم. ولا يجوز لأحد أيا كان أن يفتي برأيه إن كان فيه دليل من الكتاب والسنة، يبقى الأصل الدليل في الكتاب والسنة. ففرضنا قال به مالك أو قال به الشافعي أو هناك قول بيقول خلاف نص الحديث لعن الله الناصر والمتنمر، ويجي واحد يقول لا يجوز النمط ده دينك. ويأتي بكلام قال به أحد العلماء. وهل يجوز للإنسان أن يطرق نص الحديث بقول العلماء؟ الله عز وجل حينما أرسل إلينا أرسل إلينا نبيا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرسل إلينا العلماء مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أيا كان أن يساوي قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدر. بعد قول إن لم يجد إن لم نجد من الكتاب والسنة أدلة نجتهد ونأخذ بأقوال العلماء. يعني دور العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء ولا يقومون مقام الأنبياء إلا بعد عدم وجود دليل من الكتاب والسنة على الفتوى. ويجب على المتمتع ده، المتمتع والقارن واجب عليهم أن يذبحوا هدي، إنما المفرد مش واجب. يعني فرضنا واحد فقير راح يحرم وبيسألك يقول لك أي الأنساك أفضل؟ أنت مخير بين حاجتين، يعني تقول له التمتع أفضل مع وجوب الهدي عليه، يقول لك أنا معيش هدي. هنقول له يجب عليه صيام 10 صيام، 3 في الحج و10 إذا رجع. طيب، ولا الإفراد من غير دم؟ موافقين لا يجب، يعني كده كده هيصوم. التمتع برضه أفضل، يعني التمتع أفضل مطلقا في جميع الأحوال على الفقير، لأن الله عز وجل جعل له بدل، بدل عن الذبح إذا كان فقيرا أن يصوم. ويجب على المتمتع دم. الحنابلة بيقولوا دم ده نسك وليس جبران، عشان يردوا على أن من رجح الإفراد على القران والتمتع. وكذلك القران فيه دم. في في في اشكال عند ابن حزم رد عليه ابن القيم في الهدي، ابن حزم يقول ان القران ليس فيه دم، هذا مخالف، في نص صريح على انه فيه دم. ولكن ابن حزم استدل بحديث ان هشام ابن عروة لما ذكر حديث صحيح مسلم ذكر فيه ان ايه، ولم يكن عليه دم، ليس فيه دم ولا شيء من ذلك، وهو من كلام هشام وليس فيه نص الحديث. استدل ابن حزم على ذلك على ان القران ليس فيه دم. وابن القيم رد على ابن حزم في زاد المعاد في موضعين، في هذا الموضع وموضع اخر، بان ابن حزم اشترط على السعي ان اللي رايح جاي شوط، وابن حزم لم يقل احد من اهل العلم بهذا الكلام ابدا. يعني في الطواف اللفه بشوط، في السعي من الصفا للمروه واحد ومن المروه للصفا واحد. ابن حزم قال لا، صفا صفا تروح مروه وترجع كده واحد، لان هيروح 14 مره يخلص عند الصفا. المسافه بين الصفا والمروه 450 كيلو، يعني قول 500 في 350 7 كيلو، 3 كيلو ده للناس العاديين، عند ابن حزم هيبقى 7 كيلو، يعني ماراثون. ورد عليه ابن القيم في ذلك وقال وابن حزم يعذر لانه لم يحج. هو ابن حزم حجش مسافة بعيدة من الأندلس ولم يحج، ابن حزم رحمه الله، فعذر في مخالفته بعض المسائل في الحج. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الحج، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الحج. والدم الواجب شاة أو سبع أو سبع بدلا، الدم يا إما شاء أو سبع يشترك مع سبعة في بدلا هي جمل. قال أبو جمرة سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، سألت عن الدم فقال فيها جزور أو بقرة أو شاء أو شرك في دم. لا، أبو جمرة، أبو جمرة وفي قراء في نسخة حمزة، هي الأصل عندي أبو جمرة وبعدين ابو حمزه مين. ولا يجب الدم الا بشروط الفتح، يبقى دي شروط التمتع، شروط التمتع. اولها الا يكون من حاضر المسجد الحرام عشان يتمتع. اول حاجه ان يكون الا يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام تعرفهم اهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافه الفقر، يعني في مسافه دون مسافة القصر لأهل الحرم. طب مسافة القصر بتتقابل من مكة ولا من آخر الحرم؟ من آخر الحرم. يعني لو قلنا لو قلنا أن مسافة القصر كما قالت الحنابلة مثلا 16 فصخة 85 كيلو، هنقول حنقيس من عند التنعيم 85 كيلو وانت طالع إلى الشمال، ومن الشميسي 85 كيلو وتبعد ناحية الغرب، ومن عرفة 85 وهكذا عند نهاية الحرم هنقيس مسافة القصر على هذا على هذا. يبقى كده حاضر المسجد الحرام ده مساحة كبيرة. ومن بينه وبين دون مسافة القصر، لأن الحاضر قريب حاضري المسجد الحرام، ما قالش من أهل المسجد الحرام، لا حاضري يعني قريب حاضر يعني في حكم الحضر، يبقى عكس حكم السفر. ومن يطلق عليه حكم السفر؟ من يبعد عن الحرم مسافة القصر، يبقى ده اسمه مسافر. وعلى الراجح مسافة القصر هي 17 كيلو، هتقيس بقى ايه؟ هيبقى أهل الحرم هم أهل مكة، منطقة مكة اللي موجودة، لأن الحاضر قريب وقريب دون مسافة القصر. الثاني أن يعتمد في أشهر الحج، يبقى أول شرط أن يكون حاضر مسجد الحرام. ثاني شرط أن يكون أن يعمل العمرة في أشهر الحج، لأن المعتمر في غيره في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه الدم كالمفرد. يعني لو أحرم بالعمرة في رمضان وبعدين حج ده مش متمتع، لازم يحرم بها في شوال. ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتع. دي برضه مسألة حصلت لواحد مهمة جدا. آخر يوم في رمضان ليلة الثلاثين من رمضان قبل المغرب أحرم بإيه؟ بعمرة. انتهى منها بعد العشاء ورأوا الرؤيا قالوا بكرة ليل، هل هذا متمتع ولا لا؟ مش متمتع لأنه أحرم بالعمرة. يبقى هنا بيه أن يعتمر، يبقى هنا لو أحرم بالعمرة كلام واضح في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لبقيت ساعة فرق بين دي ودي لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، بل العمرة بداية الإحرام. يبقى هذا الرجل ننصحه بماذا؟ نقول له إن أردت أن تكون متمتع يبقى تؤجل الإحرام بعد الغروب. والله طلع بكره العيد يبقى انت ايه؟ احرمت باشهر الحج. لو ما طلعش بكره العيد يبقى انت تخلص عمرتك وتحرم ثاني يوم بعمره اخرى. ماشي كده؟ ولانه اتى به في غير اشهر الحج فلم يكن متمتعا قط. الشرط الثالث ان يحج من عامه في نفس العام. يعني واحد عمل عمره في شوال وروح وجه حج في ثاني سنه. ما يبقاش متمتع، لازم يكون التمتع في عام واحد. فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا، لأن التمتع بالعمرة الحج يقتضي الموالاة تكون في نفس العام. الرابع ألا يسافر بينهما سفرا، ألا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس متمتعا. يعني واحد بيشتغل وسافر عمل عمرة في شوال وسافر راح جدة، جدة خط على قول على الراجع عند الحنابلة وأكثر السعوديين جدة ما بتمشيش خط 80 كيلو ولا 70 كيلو ما بتصومش كيلو، فعلى قول إن جدة يقصر فيها الصلاة يبقى ده مش متمتع. لو عمل عمرة في أشهر الحج وروح جدة ورجع تاني فهذا ليس متمتع. فالشرط ألا يسافر. طب واحد متمتع عايز يتمتع وبعدين لما تمتع لما عمل العمره في اشهر الحج جاله سفر ضروري ذهب الرياض ورجع ده يبقى مش متمتع يعمل عمره ثم ورجع يعمل عمره ثانيه عشان يبقى يكون متمتع ولان لانه اذا سفر لزمان الاحرام من الميقات او من حيث انتهى اليه فلا يترفه في احد السفرين فاشبه المسلم الخامس ان يحل من عمرته فاذا ادخل عليه الحج لم يجب دم المتعه لازم يتحلل من العمره روت عائشه رضي الله عنها قالت اهللنا بعمره فقدمنا مكه وانا حائط لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذي راسك وانتشطي واهلي بالحج ودع العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أبوها إلى التمهيد فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك فخذ الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا طوف ولا صدقة ده كلام هشام بن عروة الذي اعتمد عليه ابن حزم في أنه ولم يكن في ذلك في شيء من ذلك هدي ولا طوف ولا صدقة هذا مدرج هذه اللفظة اللي هو لم يكن شيء من شيء من ذلك هدي ورقم ولا صدقة ده مدرج من كلام هشام بن عروة وليس من أصل الحديث لا ما اعتمدوش هذا اللفظ الأخير إنما اعتمدوا ما ردوا عليها قالوا هذا مدرج إنما هو ساق الحديث هنا لبيان أنه لابد أن يحل من عمرته أن تكون متمتعا ان يكون ده هدي عن الواجب بتشتري الصك بالنية تشتري الصك بالنية بنية ان ده هدي كذا وساعات الصك بتقول لك لما بتقول لك وصل الصك بتقول لك هدي كذا هدي لمحظور هدي كذا بحيث انك يبقى انت نيتك وصل وذكر القاضي انه يشترط ان ينوي استثناء العمره او اثنائها انه متمتع مساله النيه ساعات الواحد يعمل عمره في اشهر الحج وبعدين ينقص في مكه ويحد يقول لا انت كده بقيت متمتع دون ان ينوي هل النيه في التمتع شرط يكون قاصد هذا الفعل ولا لو حصل خمس شروط لا حصلت منه يكون متمتعا المذهب على انه لا يلزم النيه في التمتع لو فعل ما هذه الشروط الخمسه لا يلزم النيه في التمتع ولكن ذكر القاضي انه اشترط ان ينوي في ابتداء العمره او اثنائها انه متمتع لانه جمع بين عبادتين استقر من هناك الجمع بين الفرضين. وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا وده اختيار ابن قدامة هو المذهب. ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين. ترفه بترك أحد السفرين لأن المقصود من التمتع هو الجلوس في مكة وترك السفر. فلزمه دم كما لو نوى. وقت وجوب الهدي نجعله إن شاء الله المرة الجاية. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا أستغفر الله لكم